بهذه تطبيق وتنزيل هذه النصوص على على على الوقائع يحتاج إلى حيطة وحذر بلا شك. قال: ودية المجوس 800 درهم. دية المجوس 800 درهم ونساؤهم على النصف، ونساء النصف يعني 400. وحكم به بعض الصحابة، وقال بعضهم على النصف من دية المسلم كالكتاب، لأنه جاء سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فتؤخذ منهم الجزية ويقرون حكم أهل الكتاب في هذا وذاك. ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم، وهذه من المسائل الخمس التي فيها المرأة على النصف من الرجل. مسائل خمس ذكرها ابن القيم غيره، المرأة فيها على النصف من الرجل: في الدية، في العقيقة، وفي الإرث، وفي الشهادة، وفي العتق. وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث، فإذا جاوز الثلث فعلى النصف من جراح الرجل. تساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث، فإذا جاوز الثلث فعلى النصف من جراح الرجل. الأصبع فيها 10 من الإبل، والإثنان 20، والثلاثة 30، والأربعة 20، بالنسبة للمرأة 20، رجعت إلى النصف. إذا تجاوزت الثلث رجعت إلى النصف، لكن اللي يقطع 3 أصابع من امرأة ما يكمل برابع علشان ننقص عليه الخوف عليه، ليس هذا ذريعة؟ اعترض بذلك، وكان الجواب: هذه هي السنة. هذه هي السنة. المقصود أن مثل هذه الأمور لا يلجأ فيها إلى العقل مع وجود النص، مع وجود النص. صحيح أن الإنسان يستغرب أن يكون في 33 وفي 24، إنما قد تصل إلى 10. النفس الواحدة إذا قتلت دفعة واحدة في يدها واحد، وإذا قطعت أجزاء قد تصل الديات إلى 10، في العينين دية، وفي الأنف دية، وفي الأذنين دية، وفي اللسان دية، وفي الذكر دية، وفي السمع دية، وفي البصر دية. قبل هذه 8 من الإبل والمتن، كم تعادل؟ 12,000 درهم. ما نسبة 800 إلى 12,000؟ واحد على 15، اقسم 100 على 15، 7 من الإبل، سبع لقليه ما تنضبط، ما تنضبط فيها كسر. اللي قال سبع الا يد ولا رجل، على كل حال امور توقيفيه حكم بها الصحابه وجرى على ذلك الائمه. سعيد مقرر لي لكن إلى سعيد لي لكن عن سعيد يعني مقطوع أنه حكم الرفع هو تابعي. قال الصحابي في السنة خلاص صار مرفوع، لكن إذا قالوا التابعي فمن دونه عمر بن شعيب عن أبيه جد مرفوع من رواه. هذا الحج يعني عمر بن شعيب عن أبيه جد هذا هو الحج وفيصل بالله. فإذا جاوز الثلث فعلى النصف من جراح الرجل ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك، يعني ولو زادت على دية الحر، ولو زادت على دية الحر. ولما كان الرق موجود قبل 50 سنة والدية 16,000 الحر وقيمة العبد 50 فما لأن المنظور في الدية دية الحر ليست قيمة، ليست قيمة، يعني ما هي قيمة آدم هذه الدية، وإنما هي رادع ولا نفس المسلم الحر ما تقيم بالدراهم، وما في أحد يبي تسمع نفسه أو يتمنى أن يموت ولده يأخذ دية. يمكن أن يوجد سيما من المسلمين الكفار وجد من يبيع، والله أعلم بأنسابه، وجد من يبيع بأقل من ذلك. قالوا بعض البلدان $300 تأخذ الإنسان. راجع فتاوى شيخ الإسلام 28 هذا موضوع جمع 28 خلوا طلع المسألة. جهاد شو جهاد الموضوع قال رحمه الله ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميتا أو ميتا أي ما صح سياق وش الفرق بين ميت وميت؟ تقول إنه مضبوط بالكتاب السكون كالسياق، السياق يدل على ايش؟ ميت ولا ميت؟ الميت من سيموت والميت من قد مات،

حكم لا يختلف، لكن قوله إذا سقط من الضربة ميتا باعتبار أن الغالب أنه يسقط. لكن أي تقول لا لا الجنين مؤكد حرك والبطن الكبير يحس به يعني نفخ فيه الروح. الإسقاط وصف الغالب، الإسقاط وصف الغالب. لكن في الغالب أنه إذا ما تسقط، والواقع أنه إذا ما تسقط، وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه كما تقدم في فصل المسألة. وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى هي خمس من الإبل بالنسبة للحر، سواء كان ذكر أو أنثى، وفيه عشر قيمة أمه سواء كان ذكرا، سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا كان سواء كان ذكرا أو أنثى. المسألة الأولى في الحر والثانية في العبد، ويساوي في ذلك الذكر والأنثى. الأصل الخمس مثل في الدية، 100 من الإبل و300 ألف قيمة. إذا كانت كتابية عشر دية أمي، لكن كم عشر دية أمي؟ عشر 2.5 تقوم. وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى، وإن ضرب بطنها فألقت جنينا حيا، إن ضرب بطنها فألقت جنينا حيا ثم مات من الضربة ففيه دية حر إن كان حرا، أو قيمته إن كان مملوكا لأنه استقرت حياته. لا فرق بين الكبير والصغير في الدية، هي واحدة للكبير والصغير، للصحيح والسقيم واحدة. أو قيمته إن كان مملوكا، إذا كان سقوطه لوقف يعيش لمثله، وهو يكون لستة أشهر صاعدا، لأنه إذا سقط قبل الستة الأشهر فإنه في الغالب لا يعيش. لكن لو سقط دون ستة أشهر ووضع في حضانة ثم عاش بعد ذلك ثم مات، وهو مجني عليه، عندهم إذا سقط ما فيه خلاص مآله إلى الموت. لكن إذا كان لستة أشهر فإنه في الغالب يعيش، ومع تطور الطب يمكن أن يوضع في حضانة قد سقط لخمسة أشهر فيعيش بعد ذلك. فإذا مات والسبب هو الضربة التي أخرجت من بطن أمه، فهل يكون حكم من له ستة أشهر أو لا؟ العبرة بحياته، لأنه استقرت حياته فيما بعد، وموته بسبب الجناية تكون عليه الدية. هو أن يكون لستة أشهر فصاعدا، وعلى كل